المصنف رحمه الله فهم ضمن التنازعي الشرعي يتكلم على المفعول المطلق. المفعول المطلق مثل قول الله تعالى وكلم الله تكليما، كلم فعل مضارع مبني على الفتح لا محل ولا إعراب. الله هذا فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، تكليما هذا مفعول مطلق منصوب وعلى وصفه فتح الظاهرة في آخره. مثال الأول، مثال الثاني وكبره تكبيرا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. كبره هذا فعل، فعل أمر كبير مبني على السكون لا محل له للإعراب. الهاء تعود على الله مبني على الضم في محل نصب مفعول به. تكبيرا هذا هو المفعول المطلق منصوب على المتوسط فتح الضائرة في آخره. وكذلك قول الله تعالى واستكبر استكبارا، واستكبروا استكبارا، استكبروا هذا هو الماضي اللي هو فاعل، استكبارا هذا مفعول مطلق منصوب فتح الضائرة في آخره. وكذلك يقول الله تعالى ومكروا مكرا، مكرا في المضى اللي هو هذاك الفاعل مبني على السكون في محل رفعه، مكرا هذا مفعول مطلق. وكذلك يقول الله سبحانه عز وجل في باب المصدر فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفور، فإن حرف توكيد نصب، فإن جهنم، جهنم هذاك اسمه إن، فإن جهنم جزاء هذا هو الخبر ضم الظاهرة في آخره، جزاء مضاف والكاف مضاف إليه من قبله مبني على الضم في محل جر، الميم حرف يدل على الجمع. جزاؤكم جزاء هذا هو المفعول المطلق منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره. موفورا هذاك النعت، هذاك الأمثلة اللي قرينا فيما تقدم هذه فيها التوكيدي، المفعول المطلق من نوع التوكيدي، هذا المثال هذا من النوع من مما يفيد النوع. وكذلك قول الله تعالى والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، كيف كيف والسابحات هذا مقسم به هو اسم فاعل، الموصولة فيها الضم المستتر يعد على أن هو الفاعل، سبحا هذا هو المفعول المطلق، والناشطات كذلك معطوف على المقسم به، مقسم به هذا كان مقسم به لو القسم، الناشطات فيها الضم يعود على الموصولة يعني اسم فاعل، نشطا هذا هو المفعول المطلق. كذلك يقول الله تعالى فمصرفا عاصفة والناشية نشرا والناشرة نشرا كذلك، فالفارقات فرقا والناشرة نشرا في الملقية والفارقات فرقا والناشرة نشرا تهي والملقية والفارقات فرقا تهي كيف كيف إعراب واحد. المهم هذه الأمثلة اللي ذكرناها هي كلها فيها المفعول المطلق، فيها كين من نوع الفعلي، كين من نوع الوصفي، كين من نوع المصدر، يقول الإمام سيأتي بمثله أو فعلي وصفي الوصف. هذه الأمثلة. المفعول المطلق واحد من المفاعيل الخمسة، المفاعيل الخمسة هي هذه فيها مفعول به، مفعول مطلق هذا، بعد هذا المفعول له، ثم بعد ذلك المفعول فيه، ثم بعد ذلك المفعول معه، هذه خمسة، هذه المفاعيل الخمسة تنزل عليها المنصوب على الاستثناء والحال والتمييز، هي المنصوبات الثمانية، هذه المنصوبات الثمانية الفضلة هي هذه خمسة المفاعيل والمنصوب على الاستثناء هو اللي يقول المفعول دونه، كاين اللي يسمى المفعول دونه، قام القوم إلا زيدا، كاين اللي يقول المفعول دونه، إذا مش يكون ستة، غنزيدوا الحال ونزيدوا التمييز هي 8 للمنصوبات اللي تسمى فضلة، معنى فضلة ماشي لا بد منها، اسمها فضلة أي زيادة على الطرفين، زيادة على ركني الإسنادي. أما المفعول به معناه هو حدث تعلق بذاته، هذا هو المعنى المفعول به، هو حدث ارتبط بذاته، هو اللي يقول له حدث وقع، أيضا حدث وقع على الذات، ولهذا ما يمكنش يكون مفعول به الفعل ماشي متعدي، لأن لابد من الوقوع، لابد يكون عنده هذا المعنى الوقوع، ماشي يكون حدث صدر من فاعل وقع على ذاته، هذا هو المفعول به. بهذه الطريقة غنفهمو المفعول به، هو فعل صدر من ذاته، وقع لابد خصو يكون متعدي كما قلنا فيما تقدم، فنصب به مفعوله إلا منه، إذا ما كانش هذا المعنى راه ماشي مفعول به. سواء كان هذا الذات موجودة قبل الفعلي أو وجدت بالفعلي، ما يهمناش، تقدر تكون موجودة بالفعلي، تقدر تكون موجودة قبل الفعلي، مثلا ضربت زيدا، لأن زيد كان قبل الضرب، ولكن خلق الله السماوات لأن السماء توجدت بالخلق، مثلا ماشي نقول لك كان قبل إلا، لا كيف كيف، عند الجمهور ما كاينش الفرق، سواء كان الذات أو بعد الفعلي. قبل الفعل في حال الأمثلة اللي قلنا ضربت زيدان أكلت الخبزة، الخبزة موجودة قبل الأكل وزيد موجود قبل الأكل، هذا هو المفعول به. يكون موجود بالفعل في حال خلق الله السماوات، خلق الأرض، خلق الإنسان، خلق الجنة، خلق النار، خلق الماء، خلق الليل النهار، ما هذا؟ هذا وجدت بالفعل، هذا هو المفعول به. المفعول له هو اللي يكون فعل حدث جاء علة لفعل السابق، يكون واحد حدث صدر حدث، سيكون حدث حدث وقع علة وسببا للفعل السابق، لما كان شيء هذا ما يكونش مفعول، ما يكونش مفعول لأجله، لابد من هذا، لابد. إذا قام زيد إجلالا، هذا إجلالا هذا حدث، علاش وقع؟ هو السبب ديال القيام، لأن علاش قمت أنا لأجل الإجلال؟ دعوت الله خوفا مثلا، دعوت الله خوفا مع المثال فيه ما فيه، مثلا خوفا هذا المصدر، علاش وقع هذا الخوف؟ علا للدعاء، لماذا دعوت انا؟ خوفا من الله وطمعا في كذا، هذا هو المفعول لاجله. شنو المفعول لاجله؟ هو اللي يكون حدث وقع علة للحدث السابق، وهذا لا يشترط فيه التعدي واللزوم، سواء كان متعديا ولا لازم، هذا هو المفعول له. المفعول فيه يكون وعاء، بن وعاء لحدث لحدثين، يقدر يكون هذا الوعاء من باب الزماني او من باب المكان، معنى ظرف وعاء بنو مكان وبنو زمن للحدث، هذا يكون مفعول فيه. مثلا نقول انت جلست امامك، هذا امامك هو ظرف للجلوس، معنى هذا الجلوس يوقع في امامك، معنى قدامك، ولكن عندك إلى آخره. أو يكون اعتكفت الليلة، هذه الليلة وعاء للاعتكاف، كذلك صمت اليوم، هذا اليوم صفة، هذا هو المفعول فيه. المفعول فيه يقول هو شيء ظرف وعاء لحدث، هذا هو المفعول فيه. المفعول معه شيء يقول هو شيء صاحب شيئا، معناه هذا صاحب هذا، سيرت هو الطريقة، إذا السير مصاحبا للطريق، سيرت هو الجيش، معنى السيري مشى مصاحبا للجيش، واضح المفاعيل؟ هذه هي المفاعيل الخمسة. إذا بهذه الحقائق وبهذه التوضيحات نعرفوا هذا مفعول فيه، هذا كذا وهذا كذا، وإلا مش ماشي فيما شفنا المنصوب قلنا مفعول به، لا أنت تشوف المعنى شنو فيه. هذه المفاعيل اللي الأربعة المصنف ذكرها غير تصلا، كان المفعول المطلق، المفعول له، المفعول فيه، المفعول معه. أما المفعول به ما ذكروش هنا، تقدم في أبواب السابقة. فالمفعول به أولا تذكر في باب إذا الله وأخواته، وفي باب أعلى ما وأرى، لأن الباب أعلى ما وأرى والباب ظل وأخوتها فيها تنصيب المفعولين، فهذا كيف يسمى فهو اللي يسمى مفعول به. إلا أن المفعول في باب ظن وأخواتها في الحقيقة المفعول ماشي ذاته المضمون الجملة اللي قلناه بدون الباب. المفاعل اللي كاينة في باب ظن ماشي مفعول متعلق بذاته، متعلق بمضمون الجملة، هي مفاعل ولكن هي من باب تعلق الفعل بمضمون الجملة. أما ضربت زيدا الفعل تعلق بذاته، هي زيدا. أكلت الخبزة الفعل تعلق بذات والخبزة. أما ظننت زيدا قائما الظن ما تعلقش بزيدا، ما تعلقش بقائما، تعلق بالمضمون. مش كنت تقدير ظننت قيام زيدا. علمت زيدا قائما علمت قيام زيدا، كيف الفرق بيناتهم؟ إذا في المفعول به مما تقدم في تقدم ظن وأخرته، كذلك تقدم في باب الفاعل فهو تقدم في تقدم. باب اتصال الترتيب بين الفعل والفاعل والفعل والمفعول، هذا بحث يتعلق بالموضوع ديالو، معنى ترتيب الفعل مع المفعول وترتيب الفاعل مع المفعول، والاصل في الفاعل ان يعني يتصل والاصل في المفعول ان ينفصل الى اخر الابيات. شنو موضوعها؟ هو الاتصال والترتيب، ما هو الاصل والتقدم يتاخر، كاين مواضيع اللي كاين يجب كذا يجب كذا يجوز كذا، ثلاثه الاقسام تقدم. هذا تقدم فين؟ الفاعل. كذلك تقدم في باب الاشتغال، المفعول به تكلم في باب الاشتغال. علاش؟ لان يعني يكون مثلا الفعل وعندنا منصوب اشتغل بفعل، وعندنا واحد المنصوب يفتقر الى فعل، نكونوا بالاشتغال نبحثوا في كل الشغل في باب المفعول به في باب الفاعل. هذا هو الموضوع للشغل. الشغل فين يكون؟ في باب الفاعل على الخلاف، وفي باب المفعول اتفاق العلماء. فاذا المفعول به في باب الشغل، ولهذا كانت الباب هذيك فيها امران، فيها الفاعل وفيها المفعول. كذلك التنازع، التنازع شنو تذكر فيه؟ تذكر فيه المفعول به ايضا. علاش؟ لأن التنازع يكون فعلان متنازعان، يقدر في فاعل ويقدر يكون في مفعول به، تا هو. وتذكر المفعول به فين؟ في التعدي الفعلي ولزومه، لأن التعدي الفعلي ولزومه الباب فيها الفعل المتعدي ضابطه وعلامته، والفعل اللازم ضابطه وعلامته. وشنو حكم المتعدي؟ وشنو حكم اللازم؟ حكم المتعدي نسمى مفعول به. ثم ذكر المصنف رحمه الله على أحكام تتعلق بالمفعول به من جهتين، من جهة التقديم، من جهة التأخير، من جهة الترتيب، من جهة الحذف، من جهة العامل التحذف. هذا كله في تقدم في بابي. هذا البحث هذا كامل في المفعول به. في إذا المفعول به تميز على خوته، معنى تقرأ في بابي ظن وأخواتها، تقرأ في باب الفاعل، تقرأ في باب النائب على الفاعل، نسيت أنا باب النائب على الفاعل، تقرأ في باب النائب عن الفاعل، تقرأ في باب الشغل، تقرأ في باب تعدي الفعل ولزومه، تقرأ في باب التنازع. سد الأبواب اللي تقرأ فيها المفعول به. والمفعول به اللي يتميز، التمييز اللي يتميز لا بد له الفعل المتعدي، هذه عنده هذه الخاصية، بخلاف المفاعل فيها اللازم وفيها المتعدي. أما المفعول به لا يكون إلا بالتعدي، يعني قلنا فصل به مفعوله. علاش؟ لأن المفعول به لا بد يكون حادث صادر ووقع، بخلاف اللازم غير قام أو اتصف، أما وقع عن غرض. هذا متميز، شكون اللي يتميز به؟ المفعول به. يتميز أيضا لأنه يذكر في المرفوعات. علاش يتميز يذكر في المرفوعات؟ لأنه ينوب عن الفاعل بالأصالة، بخلاف الباقي ينوب إذا لم يكن مفعول به. فالمفعول به ينوب بالأصالة، ينوب مفعول به عن فاعل، هذا امتياز. أما المصدر ينوب، الظرف ينوب، الجواب المجهول ينوب، ولكن لا تفقد المفعول به. أما المفعول به هو الأصل. هذا تميز بن للفاعل. والتميز أيضا تحصل به الفائدة، فالفائدة تحصل بالفاعل لأنه عمدة، وتحصل بالمفعول به لأنه ينوب عمدة. هذا امتياز. شنو امتياز؟ كما تحصل بالفاعل، لأن المفعول به ينوب، حينما ينوب يصير عمدة. هذا امتياز يحصل به حلب. امتياز لأن امتياز آخر، الفعل المفعول به يشعر به الفعل. مثلا غير تكون ضربة در قل ابن ضربت، ما يكون أكل شنو كلت، فهم شنو فهمت، علم شنو علم. فإذا الفعل كما يشعر بالفاعل يشعر به بالمفعول، يعني ما يمكنش الفعل المتعدي يطلب وما يطلبش المفعول، لابد من هذا. هذا امتيازات بني المفعول به، لهذا قدم. واضح نعم سيدي؟ إذا شنو درسنا دابا؟ درسنا المفاعل الخمسة وحقائقها وبعض أحكامها وترتيبها. شنو الترتيب؟ الترتيب هذا اللي يكون أولوي ماشي لازم. أولا يبداو الناس بالمفعول المطلق، معليش جماعة، ثم به، ثم فيه، ثم بله، ثم معه. هيدا ضنكم نكون مثلا ضربت زيدا، ضربت ضربا ونعمل زيدا، نعمل تأديبا ونعمل يوم الخميس وكذا وعبدان أو كذا كذا، المفعول معه. شكون يكون لولي؟ ثم به، ثم له، ثم فيه، ثم معه. هذه ترتيبات. واش الترتيبات لازم ولا من باب الأولى؟ من باب الأولوية. هذه الترتيبات. وهذا المفاعل، المفعول المطلق يبقى مطلق ما يتقيدش، والمفاعل تتقيد. علاش يقولوا له هذا مطلق؟ لأن شكون المفعول المطلق؟ المفعول المطلق هو الفعل اللي صدر من الإنسان بالصح، هو حدث صدر من الإنسان، مع معنى مفعول فعل صدر من أي فعلته. معنى المفعول المطلق فعل صدر مني. معين ضربت ضربا شنو صدر مني؟ أكلت أكلا شنو صدر مني؟ كبرت تكبيرا شنو صدر مني؟ تكبير. هذا هو. ومطلق معنى مطلق ماشي مقيد، اللي ماشي مقيد بالظرفي وماشي مقيد بالجار والمجرور. ماذا نعملو شي به وماذا نعملو شي فيه وماذا نعملو شي له وماذا نعملو شي معه. هذا هو كلام مطلق. إذن معنى المفعول المطلق هو الفعل الصادر من الإنسان، هذا هو اللي يسعى المفعول، أي شيء فعل منك. ثم معنى مطلق غير مقيدين، معنى ما عندوش الجار والمجرور حبيه أو له أو معه، ما عنده لا جر ولا بعض. هذا يقول له مفعول مطلق. وشكون المفعول؟ ما تسمع أنت المفعول وتسكت، شنو غتفهم؟ مفعول به. إذا قلت المفعول، المفعول مفعول به، علاش؟ الامتيازات السابقة. فالمفعول إذا أطلق قبل التقييد نيش نصرفه؟ أما الباقي سيقيد. لكن عندك المفعول المطلق سيقول مطلق، ولكن فيه يقول فيه، ولكن له له، ولكن معه معه. ثم المفعول المطلق فهو عنده امتياز بالنسبة للباقي. معنى شكون أولى؟ واش المفعول مطلق أو المفعول له وفيه ومعه؟ المفعول المطلق هو أولى. شنو السبب؟ لأنه مشتق منه، لأن الفعل ما يجي من مصدر، مصدر المفعول المطلق يجي منه. فهذا هو عنده امتياز من هذا الباب. علاش عنده امتياز من هذا الباب؟ لأنه هو أصل المشتقات وعامله مشتق منه. فالعامل ديال المفعول المطلق منه مشتق. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية هو موافق له في حروفه، لأن ضربت ضربا ضرب الحاء ضربت، وكلم الله موسى تكليما تكليما بحال كلم، وكبره تكبيرا تكبيرا بحال. موافق موافق، لأن الفعل عنده دلالتان، عنده الدلالة على الزمان وعنده الدلالة على الحدث. الدلالة على الزمن سيأتي بالصيغة، والدلالة على الحدث بالحروف، والموافقة بالحروف أولى. لهذا قدم المفعول المطلق. المفعول المطلق عنده امتياز. امتياز شنو السبب الامتياز؟ لأنه مشتق منه، مش مشتق، مشتق منه، ولأنه يوافق الفعل في الحروف. ثم قال المصنف رحمه الله المفعول المطلق. المفعول المطلق مع المصدر. شوف المفعول المطلق والمصدر، ضرب ضربا هذاك ضرب واش يقولوا له ومصدر بينهما العموم الخصوص الوجهي. معنى العموم الخصوصي يقدر يكون مصدر مش مفعول مطلق ويقدر يكون مفعول مطلق ماشي مصدر ويقدر يكون بجوج. فحفج ليدوهم ثمانين ثمانين شي سنه هو اذا ماشي مصدر هذا. فلا تميلوا كل الميل كل مال ولا مفعول مطلق ولكن هو مش مصدر. ضربته صوتا مالو هذا مطلق مش مصدر. ها وجد المفعول مطلق ومصدر ما كايناش سياتي ان شاء الله بالنيابه. كاين اللي يكون مصدر هي الامثله اللي قلنا واكبره تكبيرا مالو هذا مفعول مطلق ومصدر. كاين يكون مصدر ماشي مفعول مطلق هو ملي يكون مرفوع مبتدا كذا المهم اللي يكونش عنده مفعول مطلق ما عندوش مفعول مطلق مال ولد مصدر وليس مفعول مطلق. اذا بينهما العموم والخصوص من وجهين معنى قد يجتمعان في جهه وقد يفترقان. المصنف رحمه الله في هذا الباب هذه علاش تعرض لحقيقه المصدر معنى للتعريف للمصدر فينو المصدر وتكلم على حكم المصدر حكم المفعول المطلق نصيبا شي اسم هذا وتكلم على ناصبه بمثله او فينا وصف وتكلم على اصالته وكونه اصلا لهذا التقيت التقيت شوفوا شوفوا شو فين شو واحد هنا شكون هذا قول له شنو خصو شكون شي راجل عسكري جدرمي جن شنو قول له واش شنو خصو فين هذا شكون هو اسمع تفضل زين ماشي تبدا تشوف شوف الموديل ساكس موديل ساكس كل معيشة سي كل ما يكون عدد الإدارة هنا صليت تتكلم معه قال الإمام رحمه الله قلنا وكونه أصلا علاش يتكلم على الأصال. في قول الإمام رحمه الله توكيدا أو نوعا يبين أو عدد فوائد المفعول المطلق. في قوله وقد ينوب تكلم على النائب عن المفعول المطلق. في قول الإمام وما لتوكيدين تكلم على هذا المفعول المطلق واش يتسنى شكون اللي يتسنى وشكون ما يتسناش وشكون فيه الخلاف. هذا هو مثل لان يعني كاين يجوز تسميته وتنوعه كاين لا يجوز كاين فيه الخلاف. في قول المصنف رحمه الله حذف الى الاخر الابيات غيتكلم على الحذف وينقسم الى ثلاث اقسام. كاين الحذف ممتنع كاين واجب كاين جائز. هذا هو الخلاصه للمفعول المطلق. فعلا البيت الاول موضوعه تعريف المصدر ثم في قوله نصب حكمه في قوله بمثله ناصبه في قوله كونه اصلا اصالته في قوله يبيف توكيدا فوائده في قوله وقد ينوب نائبه في قوله وما لتوكيدين ما يتعلق بتثنيته وجمعه في قوله وحذف الى الاخر الابيات شنو الحذف معنى احكام الحذف اي لا احكام وحذف احكام العامل ماشي هو لا العامل واش العامل يتحذف ما يتحذف شيء سياتي تفصيل ذلك. غيبدا المصنف رحمه الله باش نكونوا المفعول المطلق التكوين ديالو اللي يتكون من خمسه اشياء ولكن ما ننساوش غندخلوا الحكم غنجعلوا الحكم من اجزاء التعريف باش يتوضح حنا غير مبتدئين ما هو الطبيعه ديال الحكم ما يقولش ولكن من باب التتمه غندخلوا الحكم التعريف شنو يكون؟ غيكون حده مصدر هو اللي مش يكون المصنف رحمه الله المصدر هو واحد وماشي يكون صارح لان المصدر اذا اطلق ينصرف الى الصارح وانا نبينو شكون الصالح. ثم منتصب هو الحكم نصيبه، ثم يوافق فعله، معنى لا بد من الموافقه، لانه قد ينوب ليسمى ماشي موافق، خصو يكون موافق. المفعول المطلق الحقيقي شنو خصو يكون؟ خصو يكون موافق، معنى اللفظ هذا وهذا كيف كيف موافق باللفظ والمعنى. ثم يدل، شنو يدل على الفائده؟ هو توكيدا وكذا. شحال هذا؟ خمسة. من هنا يتكون المفعول المطلق، معنى بهذه الابيات اللي غندرسوها لحققنا حقيقه المفعول المطلق. بالبيت الاول المصدر غنفهموا الجزء الاول والمصدريه، بقوله والمصدريه اذا اطلقت تنصرفوا الى الصراحه. واش الناس مش يقولوا انت صوم؟ مش يقولوا له مصدر، ما يقولوش مصدر هذا. مثلا الم ين الذين امنوا ان تخشع قلوبهم المصدر، المصدر هو الصالح، المصدر اذا اطلق ينصرفوا الى الصراحه. ثم في قوله نصيب هذا الثاني. الثالث في قوله يبين توكيدا، هذا هو الفائدة. ثم الموافقة لا بد، لأنه قال مصنف بمثله. الموافقة فين؟ في اللفظ. هذه هي حقيقة، هذه هي حقيقة المفعول المطلق. غنشوفوا كلمة وكلم الله تكليما. تكليما مصدر، صريح صريح، منتصب منصوب، أفاد معنى شنو أعطانا؟ توكيد. موافقا لعامله، موافقا لعامله، لفظا ومعنى، هذا هو المفعول المطلق. كذلك ومكر ومكان، كلمة مكان مالو؟ مصدر المفعول المطلق. علاش؟ لأنه يعني مصدر صريح صريح، منصوب منصوب، دل على أحد الفوائد، دل على أحد الفوائد. ثم ثم موافق له، وهكذا الأمثلة اللي درسناها كام؟ كل من هذا الباب. فهم اذا وجدت المعنى ذا المصدر كاينه ولكن المصدر ما كايناش، ولا مدبرا وليتم مدبرين، ثم وليتم مدبرين تعثوا في الارض مفسدين وارسلناك للناس رسولا. اذا ارسلناك رسولا هذا حد حد، ولكن هذاك ما تسماش المصدر، هذاك تسمى الوصف. رسولا هذاك في المبالغه او وفاء بمعنى مفعول، وتفسوا مفسدين كذلك، ولا مدبرين كذلك، ولا مدبران كذلك. إذا ولا مدبران وليتم مدبرين تعطوا في الأرض مفسدين، هذا اللي قلنا شنو؟ شنو الكلمات الثانية اللي قلنا؟ وأرسلناك للناس يا رسول. علاش؟ لأن ما تسماش المصدر، تسمى الأوصف، إما اسم الفاعل وإما بمعنى المفعول وإما وإما وإما. ثم أن تضرب ضربا، أن تضرب مثلا يعجبني أن تضرب، بحال هكذا يعجبني أن تضرب. هذا أن تضرب تسمى المصدر ولكن ماشي صالح، يكون صالح لأن هذا ما بعده يصدق المصدر. تدخل معنا؟ ما تدخلش. كذلك ضربك ضرب أليم أو ضرب شديد، أكلك إلى خير، ماله هذا؟ مصدر ولكن ما تسماش المصدر، خاص يكون مصدر. في قولنا كرهت كراهتي، شوف كرهت كراهتي، انا كرهت الكراهه ديالي، انا عندي واحد الكراهه طلعت لي في الراس. مثلا الانسان يكره الناس، هو بيدو كره ديك الكراهه، مثلا ديك العلاقه ديال الكراهه هو طلعت له في الراس، عيم يبتعد من الاسباب ديالها هو اللي وقع فيها. هنا اذا كرهت كرهت كراهتي شنو هذا؟ مفعول به. علاش؟ لان ما تسماش ديك التوكيدي، ما تسماش ديك النوعيه، ما تسماش العددي، لان هنا الكراهه الاولى وقعت على الكراهه الثانيه، لان حدث وقع على حدث. شنو هنا؟ الحدث وقع على حدث، اذا الحدث على وقع الحدث من قبل اذا هو من قبل مفعول به. فاذا كرهت كراهتي واش مفهوم مطلق؟ لا، هو موافقين في المصدر الى اخره كل شيء فيه، ولكن ما تسماش الفائده، ما تسماش ديك توكيدا او لا، تسمى ولا ما تسماش؟ ماشي. كذلك عرفت قيامك، إذا عرفت قيامك كاين المصدرية كاين النصب كاين كذا كل شيء كاين كاين، ولكن قيامك ماشي موافق لعرفت. واش موافق؟ موافق في اللفظ والمعنى، ماشي موافق اللفظ. شنو يكون هذا؟ لا مفعول به. علاش؟ لأن المعرفة تعلقت بالقيام، المعرفة حدث باش ارتبط بالقيام، فهذا هو حقيقة المفعول به، المفعول المطلق اللي تكون من خمسة أشياء ولكن دخلنا فيه النص. عملنا الحكم، لأن عملناه بناء على أنه خاصية. مثلا بدأ المصنف رحمه الله بالركن الأول، شكون هو؟ المصدر. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلول الفعلي. علاش المصنف تاع الأرض للمصدر؟ لأن المصدر أحد أركانه، هذا هو السبب. ما السبب اللي تعرض المصنف للمصدر؟ لأنه أحد أركانه، لأنه هو المصدر المفعول المطلق يتكون من خمسة أشياء، ومنها المصدر، ولهذا تعرض المصدر. شكون هو؟ اسم ما سوى الزمان مدلي. والمصدر لأن الفعل إما التكوين ديالو ثنائي وإما التكوين ديالو ثلاثي. عند جمهور العلماء تكوين الفعل ثلاثي ثنائي، معنى ميل يكون ضرب أو يضرب أو يضرب، فيها ثلاثة الأجزاء، فيها الحدث وفيها الزمن وفيها النسبة للحدث إلى الفاعل. شحال هذا؟ ثلاثة. إذا دخلنا هذه النسبة غيكون المعنى للفعل مكون من ثلاثة الأشياء. ولما دخلنا شي النسبة هو مذهب الجمهور، المعنى للفعل مش يكون مكون من شيء. وضح العبارة؟ هذا هو الفعل. إذا الفعل عند الجمهور العلماء مكون من أمرين، مكون من حدث ومن زمان. هو اللي نقوله في التعريف ديالنا في الفعل، ما دل على حدث مقترن، حدث مقترن سيكون تسمى الحدث والاقتران. يدل الدلالة على الحدث بالحروف، بحروفه دل على الحدث بالمطابقة، ويلزم من ذلك الدلالة على الزمن، لأن يعني ما يمكنش يكون الحدث بلا زمن. شو يسمى؟ مثلا ميضا نظر سهيدا، مثلا ضرب من حيث، إذا من حيث المادة راه دل على الحدث، ولزم من ذلك الزمان. ميضا نظر كلمة ضرب من ناحية الصيغة، من حيث الصيغة دل على الزمن، ويلزم من ذلك الحدث. هي جوج جهات عنده، مثلا ضرب فيها واحد جانب الحروف، ميضا نظر الحروف شنو يكون الدلالة الحقيقية؟ الحدث، ويلزم من ذلك الزمان. من ضغن الصيغة لنكون الدلالة على الزمن، ويلزم من ذلك مجموع ذلك هو الفعل. مجموع شيء هو الفعل. الفعل ماشي ما تقولش هنا مدلولان، لا، مجموع المعنيين. واش هما مدلولان مستقلين أو لا مجموع؟ مجموع، هذا هو معنى الفعل. إذا فالفعل عند الجمهور شنو هو؟ يتكون من أمرين، يتكون من حدث وزمان. حدث شكون يدل عليه؟ هي الحروف. مثلا ضربت ضربا، الضاد والهاء والباء هو اللي دل على الحدث. قتلت قتلا، القتل والتاء، التاء والقاف، هذاك دل على الحدث. كلمته تكليما، تكلم التاء، هذا هو دل على الحدث. هذا هو الجانب الحدث. اذا الجانب الحدث من حيث ايش؟ من حيث الماده، ويلزم من هذه الدلاله الحدث مش يكون الزمان. من حيث ذلك يكون الزمان، لان ما يمكنش يكون الحدث وما يكونش الزمان. اذا الدلاله على هذه شنو اسمها؟ لزومية. واخا. ثم من ناحية الصيغة، الصيغة هي ديك فاعلة وديك هي فعيل وديك فعل. هل الصيغة هذه ألف دلت؟ على الزمن وضعا، ويلزم من ذلك دلالة على الحدث، مجموع ذلك هو معنى الفعل. إذا دخلنا النسبة، دخلنا النسبة دي يكون ثلاثة. إذا دي يكون المعنى الكل دي يكون ثلاثة الحاجات. هذا المجموع الثلاثي هو دلالة المطابقة. ثلاثة بهم شي يسمى؟ دلالة المطابقة. أحد الأجزاء من ثلاثة شيء يسمى تضمن. ثم كاين منا التزام، يدل على الفاعل ويدل على المكان ويدل كذا. إيش من دلالة؟ التزام. معنى إذا ضرب يجتمع فيها المطابقة، ويجتمع فيها تضمن، ويجتمع فيها التزام. مثلا فين المطابقة؟ هو المجموع. هذاك المجموع شيء يسمى مطابقة. أحد الأجزاء شيء يسمى ثم بعض الأجزاء يستلزم، لأن ما يمكنش يكون الحدث بلا زمن، وما يمكنش من زمن بلا حدث. فهمنا؟ هذا شيء يسمى كاين التزام. ثم واش الحدث يتصور بلا فاعل؟ شيء يسمى التزام. واش يتصور الحدث بلا مكان؟ هذه يسمى التزام. فهذه تصور دلالة معروفة ثلاثية. واضح العبارة؟ هذا قول المصنف رحمه المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل. هذا المدلول عبارة ماشي تنتم، لأن ماشي مدلولان مستقلان، هو المجموع، المجموع هو الفعل. ماشي مثلا ضرب عند مدلول زمن مستقل ومدلول حدث مستقل، لان هو المجموع مدلول واحد. واش هو مدلولين او مدلول واحد؟ هو مدلول واحد. المصنف غادي يتسامح في العباره، لكن التسامح كبير في العباره. نعم، كيفاش كنجبدوا النسبه مثلا ضرب ميمكنش يكون ضرب، ميكونش الصادر اللي من مصدر من الضرب، معنى الفاعل المعين شكون اللي ضرب. معنى لا، اذا ضرب خص يكون الضارب، اكل خص يكون الاكل، شارب خص يكون الشارب. هذا النسبه. واش هذه النسبه داخله هنا ولا ما داخلهاش؟ الجمهور يقولوا ماشي داخله، والامام السيد يقول داخله. وعلاش يقولوا له المصدر؟ المصدر اللي يكون صادر من الفاعل. هذا وجه معنى المصدر، صادر. وجه تسميته بالمصدر لانه صادر لصدوره من الفاعل. علاش دل على الحدث والزمان؟ على الحدث. علاش يقولوا له شكون الحدث؟ المعنى القائم بالفاعل. شكون الحدث؟ وعلاش يقولوا له الحدث؟ لانه ثم ظهر بعد ان لم يكن، طرا بعد ان لم يكن. هذا السبب. حدث حاجه حديثه ماشي قديمه، لانه ما كانش اذكر. واضح معنا سيدي؟ اذا شكون المصدر؟ وجه تسميته بالمصدر؟ انه يصدر. علاش دل؟ شكون الحدث؟ هو المعنى القائم بالفاعل. وجه تسميته بالحدث؟ لانه ظهر بعد ان لم يكن. هذا هو المصدر. هذا المصدر هذا سواء كان واقعا او قائما. كيفاش ما كان؟ هذا المصدر قد يكون واقعا وقد يكون قائما. الواقع اللي يكون بالمتعدي، هذا يكون هذا الواقع، لان يعني الضرب صدر ووقع. معنى قائمون قيم غير اتصف. في المصدر فيه نوعان من ناحيه الحدث، فيه نوعان، اما حدث واقع واما قائم. الحدث الواقع متى؟ المتعدي. يكون اتصف الفاعل به متى؟ للازم. اذا هذا المثال كامن من امينه من نوع ايش؟ من نوع اللازم. هذا من نوع ماشي الواقع، من نوع القائم. فاذا كان الفعل متعدي شي يسمى هذاك، هذاك الواقع. واذا كان اللازم شي يسمى قائم، هذا من نوع القائم. فاذا هو يتنوع الى نوعين، اما ان يكون واقعا واما ان يكون قائما. والمصدر باش نضبطه مزيان، لأن المصنف يقول المصدر، لأن عندنا المصدر وعندنا اسم المصدر. المصدر باش ينضبط يكون المصدر هو الجاري على حروفه وغير علم وغير مفاعلة، غير ديك مفعلة اللي عنده الميم، لأن هذه اللي يكون مصدر ميمي اللي يكون مشتق، هذا ما يكونش من ديك النوع. هذا سيكون جاري على الحروف، لا ما كانش جاري على الحروف لا، ما يكونش عالم. اما اذا كان عالم لا، اما اذا كان فعل ما يكونش لا. شحال هذو؟ هذه ثلاثه، هذه اللي ضبطنا المصدر. سيكون الجاري على حروفه لا علما ولا ميما، ماشي مفتتح بميم اللي غير مفعله. هذا هو المصدر، هذا المصدر. ونشوفوا الامثله. مثلا ضرب ضربا، اذا ضربا جاري على ضرب، معنى جاري، الحروف اللي تسمى كاملة تسمى. خرج خروجا جاري، جاري. الزيادة ما دمناش، زيادة واخا تكون، ما يكونش ناقص. مثلا أكرم إكراما، إكراما جاري، لا الزيادة ما دمناش، لأن تسمى الألف زايد. أدخل إدخالا جاري، جاري، هذا معنى الجاري على حروفه. حتى إذا نقص يكون عنده التعويض. سيكون اذا نقص نقص يكون تعويض. مثلا تعلم، علم تعليما، وقع النقص ديش النص وقع اللام، وقع وحلم، ولكن عوضناه بالماده تعليم، وقع وقع النقص ولكن تعوض، تعوض. مثلا عيدة، وقع النقص باش عوضناه بالتعويض. أو حتى لما وقعش يكون تقديرا، قاتل قتالا، قتالا كي قي ديك الألف تقلب، قتالا راهو حذف حذف. هذا هو المصدر. إذا المصدر شكون خصو يكون؟ يكون جاري، هيدا يكون جاري. يقدر يكون زايد الحروف؟ خصو ما يكونش ناقص، ولا نقصنا نعوضه. والتعويض اما لفظا واما تقديرا، عده كيف النوم لفظا وقتالا تقديرا، هذا هو المصدر. اما لما كان شي هكذا مثلا غسلا مع اغتسل، واش وافق؟ لا لا لا ناقص، سيكون جاري، جاري عليه ماشي جاري. مثلا وضوءا، وضوءا واش جاري على توطأ؟ لا ها ماشي جاري. اذا هذاك ماشي مصدر، هذاك اسمه المصدر. وكلم كلاما، كلاما واش جاري على كلمه؟ لا ناقص. سلم سلاما، سلاما ناقص. اش غيكون مثلا ملي يكون ناقص جوج الحروف باتفاق العلماء يكون اسمه مصدر، ولكن ملي يكون ناقص حرف واحد يكون فيه خلاف. اذا كان ناقص جوج الحروف واش يكون مصدر؟ اسمه مصدر. ولكن ناقص حرف واحد بحال اعطى، عطاء، كلم كلاما، سلم، هذا فيه خلاف، كاين يعد مصدر وكاين يعد اسمه مصدر. مثلا ديك اللي يكون عالم، ديك فجاري ما بغاتسال، مالو هذا؟ هذاك ماشي ماشي مصدر. علاش؟ لان النوع العالم هذاك من نوع العالم، علم الجنس. كذلك هذيك مقتل، مسغبة، مجاعة، مالو هذا؟ هذاك فيه الميم، هذا مالو؟ بخلاف اللي عنده المفاعل من المفاعلة، مفاعلة، مصابة، مضاربة، مقاتلة، مخاصمة، مالو هذا؟ هذاك مصدر، هذاك مصدر، هذاك مصدر المفاعلة. هذا هو الضابط باش نفرقوا المصدر. شكون المصدر؟ لابد خصو يكون جاري، معنى جاري، حروف موافقة ناقصة، إلا إما الزيادة حتى لك كان النقص يكون بيعوض، أو التعويض يكون تقدير. إذا اللي ناقص جوج الحروف مالو؟ باتفاق. وناقص حرف فيه خلاف. لكن من ديك النوع العالم اللي يقولوا له عالم الجنس في المعاني غتقدم، يعني عالم الجنس يكون في الذوات، هذاك اللي يكون ما في المعاني ماشي مصدر، اسمه مصدر. هذاك اللي يكون عنده الميم ولكن ماشي المفاعله، مالو هذا؟ هذاك مصدر ميم، هذا حتى هو مصدر ميم، حتى هو شي يقول له ماشي مصدر، يقول له اسمه مصدر، حتى هو اسمه مصدر. هذا اذا اسمه مصدر محصور في ثلاثه الانواع. فاش محصور؟ اذا كان ماشي جاري، او اذا كان من باب العالم، واذا كان عنده الميم ماشي المفاعله، هذا هو اسمه مصدر. اللي بغينا نعرفوا اسم المصدر ونقولوا هو الذي يدل على المصدر. شكون المصدر؟ على المصدر. والمصدر يدل على الحدث، اذا دلالته على الحدث مباشره ولا بالواسطه؟ اذا المعنى للمصدر المعنى ديالو حدث، والمعنى اسم المصدر المعنى ديالو ظرف. واش المعنى ديالو حدث والمعنى ديالو ظرف؟ ظرف، لان لفظ المصدر معنى. مثلا كلمه غسلا دلت على الاغتسال، والاغتسال عد على الحدث. مثلا كلمة عطاء دلت على الإعطاء، والإعطاء هو اللي دل على الحدث. واضح العبارة؟ هذا هو. أو القل هو يدل على الحدث ولكن بالنيابة، يقول يدل على الحدث بالنيابة. فإذا ظهر الفرق بينهما. هذا قول المصنف رحمه الله: المصدر اسم السوى الزماني من مدلولي الفعل كأمن من أمينة. ثم المصدر اللي ذكروا فيه هنا، دائما المصدر شي يتبع الحدث، شي يتبع المادة، والزمن السيرة. مثلا ضرب هنا جوج جهات، الجهة الحروف هي الضاد والغول، بعد كاين المادة، هذاك هو الحدث. الجهة فعل او يفعل، هذيك هي الصيغة. وباش تعرف انت هذا هو من تغير المادة يتغير الحدث، ومن تغير الصيغة يتغير الزمن. ما الدليل على ذلك؟ حينما تتغير الصيغة يتغير الزمن. ضرب اش من فاعل؟ ماضي. إذا يفعل ما بقاش ماضي، تغيرت. ما يتغير الصغير تغير. ولكن ما قلنا ضرب يضرب تغيرت المادة؟ لا ما تغيرش، لا المادة هي باقة. المادة هي باقة معنا، لأن المادة خصو يتبدل. فإذا ما الدليل على أن الحدث يتبع المادة؟ هو تغيره بتغير المادة. وما الدليل على أن الزمن يتبع الصيغة؟ تغيره بتغير الصيغة. هذا قول الإمام رحمه الله: المصدر اسم المسي والزمن من مدلولي الفعل كأمن من أمينة. والمصدر اللي يعملوا فيه ثلاثة، اللي يعملوا واحد المصدر اللي يقول له هذا هو المصدر الحقيقي، هو اللي يقول له فعل الفاعل. إذا سمع أنت المصدر يكون هو فعل الفاعل، هو اللي عبر عنه بالإيقاع والتأخير والإيجاد. شي يكون مثلا فعل الفاعل أي شيء صدر من الإنسان، ما ماشي شيء صدر، اقتران القدرة الحادثة بالمقدور، هذا هو المعنى ذا المصدر. هذا باش يتفسر هذا المصدر، هذا يقول له هيدا التأخير والإيقاع يكون بمعنى الإيقاع وبمعنى التأخير. شي يكون معناه اقتران القدرة الحادثة بالمقدور، مثلا يقول الإنسان الله جل جلاله خلق فيه واحد القدرة، ذيك القدرة تقترن بالمقدور، هذه اقترانها ما يشوفوش هو، هذا جانب معنوي، جانب اعتباري، مخلوق لا ليس بمخلوق، هذا هذا ماشي مخلوق لله جل جلاله، دخلش في الخلق ولا ما دخلش، ما دخلش، هذا هو المعنى المصدر، هو اللي يقول فيه معنى من المعاني لا يظهر ولا يقطع، هذا هو هذا التفسير ديالو، واضح العبارة؟ هذا هو المعنى المصدري. شنو اللي باش يتفسر بالتأخير؟ أي فعل الفاعل اقتران القدرة الحادثة بالمقدور، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني اللي يكون الآثار لهذا التأخير، الوقوع الآثار ديال الإيقاع، الوجود الآثار ديال الإيجاد، هذا المعنى الثاني. هذا المعنى الثاني هي الحركات والسكنات اللي تظهر للإنسان، معنى ترى صلاة صدرت من الإنسان، زكاة صدرت من الإنسان، وضوء صدر من الإنسان، أكل صدر من الإنسان، هذا هو الأثر، هذا هو الجانب المعنوي والجانب المحسوس، هذا هو الذي تسمى في الأصول هو المعنى الحاصل بالمصدر، ماشي المصدر، المعنى الحاصل بالمصدر، هذا في شو يقولون الناس؟ المعنى الحاصل بالمصدر، وش هو المصدر ولا المعنى الحاصل بالمصدر؟ هذا المعنى الحاصل بالمصدر، هذا هو اللي فيه التكليف، هذا هو اللي فيه الخلاف بين المعتزلة واش مخلوق للإنسان أو مخلوق لله، هذا هو اللي فيه الخلاف، هذا هذا المعنى الحاصل بالمصدر هو المكلف به، وهو اللي فيه خلاف واش يخلقه الإنسان أو يخلقه الإنسان، هذا شنو يسمى المعنى التالي. فإذا هنا ماشي بمعنى التأثير، لا بمعنى الآخر، من الآخر هي الحركات والسكنات اللي يراها الإنسان، الإنسان يرى صورة صلاته، يرى صولة وضوء، صولة زكاة، هذا هو الأثر، هذا هو مصدر، هو في الحقيقة مفعول هذا، لأنه هو الأثر بالفعل، هو في الحقيقة شيء يسمى، هذا هو المفعول هذا، لأن الشيء اللي صدر منك هو هذا، هذا شيء يقولوا له في هذا، هو المعنى الحاصل المصدر، لولي هو المصدر الحقيقي، هذا الأثر دياله، بين هذا؟ بين، هذا القسم الثاني. القسم الثاني هذا اللي يمكن لي نسبه باعتبار أنه متعلق بالفاعل باعتباره صدور منه، وبالمفعول باعتباره وقوعه عليه، مثلا هذا الصلاة زكاة صيام وضوء يمكن لي نربطه بالفاعل، علاش؟ لأنه صدر منه، ونربطه بالمفعول وقع عليه، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث يقول له الفاعلية والمفعولية، وحنا يقولوا له الفاعلية والمفعولية، هو اللي يكون عنده مصدر لدى الحقل لدى النسب، لا يكون وصف لدى الحقل لدى النسب، هذا هو المصدر معنى الفاعل والمفعولية، شي يكون وصفا وتعطيل لدى النسب، مثلا يكون ضارب نقول ضاربية، نقول آكل نقول آكلية، نقول عالم نقول عالمية، وهكذا، هذا هو يقول له تهو مصدر. شنو يكون هذا؟ يكون ضارب كونه، إذن كونه مصدر، كونه ضاربا كونه مضروبا، عالمي شنو؟ كونه عالما، هذا المصدر. ولهذا ما يكون نحن نلقاو في العقيدة ماشي كنا نتكلموا على صفة المعاني وصفة المعنوية، كنا نقول المعاني القدرة والإرادة والعلم، معاني كنا نقول المعنوية، هذاك المعنوية كنا نقول قادرا، لا قادرا هذاك اسمون ماشي صفة، قادر مريد عالم شي اسم، هذاك اسمون، وإنما اللي صفة كونه قادرا، كونه عالما، كونه متكلما، كونه، هذه صفة المعنوية، هي هذه، واضح العبارة؟ اما عالما واش مصدر ولا اسم؟ هذاك اسمه في العقيده ما تخلطوش. شي واحد يجي يقول قول لي صفه المعنويه يقول له وعالما مقدر. لا لا لا قل له كونه عالما، لان كون هو المصدر ماشي عالما. عالما هذاك هو هذاك اسمه. واش العباره بحال بحال؟ لا ماشي بحال بحال. اذا واضح العباره. شكون المصدر هنايا؟ هو اللي عنده الفاعليه ويعطي له اليد الناسب، هو اللي يكون وصفا. هذا الوصف نعمل له اللي هو اللي عنده هذا المعنى، هذه اللي هو اللي كونه عالما. وشنو اللي يكون الغايه من هذا المصدر هذا؟ هذه يبين لي المصدر بمعنى الفاعل والمصدر بمعنى المفعول. هذه المهمه ديالو. مثلا توجد ضربون، هذا ضربون ما عرفتوش واش صدر ولا وقع، بان لك ولا ما بانلكش؟ ما بانش. ولكن الا كان ضاربيا ودي فهم، ولكن مضروبيا ودي تفهم. هذا هو الغايه من هذا المصدر. شنو الغايه من هذا المصدر؟ باش نبينوا المصدر اللي فاعل والمصدر اللي مفعول. المصدر مثلا وقع والمصدر اللي صدر على فلان، لابد ان نبينوه. هذا هو الغايه. شحال اصبحوا الاقسام؟ ثلاثة. هذا قول المصنف رحمه الله. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمنين من أمين. العبارة المصنف شيء واضحة راه فيها الخفاء، لأن مدلولي شيء ظهر منه. شوف باش انت يبان لك مدلولي، مثلا العين شنو عند المعاني؟ عند الجارحة والجارح. إذا الجارحة هذاك المدلول مستقل، والجارية مدلول مستقل. ولكن ضرب واش عند الزمن مستقل والحدث مستقل؟ ما سبقاش هذه العبارات. هما بجوج فيهم عاد المدلول، تيجيو بجوج فيهم عاد يتم المدلول. إذا هنا مدلولان أو مدلول واحد؟ هنا مدلول واحد مكون. فالعبارة المصنف فيها غاية التساهل، غاية ماشي مسلمة تنسمى. واضح العبارة العامة سيدي؟ لأن هنا ملي نسمع أنت ضرب ماشي نقول ضرب لها مدلولان. إيوا شنو لها مدلولان؟ عند الزمن مستقل والحدث مستقل، واش صحيح؟ واش خطا هذا؟ هذا خطا هذا. وانما هنايا مدلولي باعتبار الجمله، اما باعتبار التفصيل هو ما سمعنا. شنو غيكون اذا باعتبار التفصيل الحقيقي؟ هو الفعل ننظر فيه جوج جهات. ننظر للجانب ديال الحروف، شنو دل الحدث ويلزم منه الزمن. ننظر لجهه الصيغه، شنو عنده ويلزم منه؟ مجموع ذلك هو المدلول. مجموع ذلك هو المدلول. مجموع ذلك هو الفعل، هو الفعل. هذا قول المصنف رحمه الله. المصدر اسم ما سوى الزمن من مدلولي الفعل كأمن من أمين. ثم كاين في هذه القضية المصدر ما اسمه سوى الزمن مدلولي، يقولوا العبارة المصنف واش تشمل، واش تشمل اسم المصدر؟ قال لك لأن ما سوى الزمن ذا الشمال، ديك الشمال ديك ديك فجاري وديك مبرغاتين، ولا الشمال ديك هذه حتى هي عندها هذيك سمات والزمان. دي يمكن باش نخرجوها بالمثال كأمنين، خصنا نكون كأمنين باش نخرجوا. إذا لاحظنا المثال كأمنين نخرجوا اسم المصدر ما داخلش، لابد من هذا؟ لابد. أو نستلزموا المصنف يشمل كل شيء، معنى تقول هذا تعريف للمصدر واسمه، واحد من جوج. إما تقول تعريف المصنف فهو شامل للمصدر واسمه، أو تقول لا يقصر على من ولكن بدليل المثال. ثم قال المصنف رحمه الله بمثله أو فعل أو وصف نصب. هنا النصب هذا هو حكمه، أي منصوب. معنى ما عندناش إحنا المفعول المطلق ماشي منصوب، ما فيناش. والمفعول المطلق ما ديش حتى معنى بواسطة الحرف، ما كايناش مباشرة، النصب مباشرة. وشكون اللي ينصبوا؟ واش المتعدي واللازم أو لك مطلقا؟ مطلقا، متعدي من خصائص المفعول به. يمكن لي يقول ضربت ضربان، يمكن نقول قلت قيامة، كيف كيف. نصب منصوب. باش منصوب؟ بمثله. بمثله معنى بمثل حروفه لفظا ومعنى. بمثله المثلية إذا انطلقت تدل على المساواة من كل وجه. المثلية علاش تدل؟ معنى المساواة من كل وجه باللفظ والمعنى، لابد خصو يكون اللفظ والمعنى. مثلا ضربت ضربا، راه ضربا يدل على الحدث حضر ضرب وعاد اللفظ كيف. المثلية إذا انطلقت تنصرف إلى اللفظ والمعنى هنا سيكون. أما إذا كان وقفت وقوفا هذاك من بابي وقد يدل ما دل عليه ذلك فنحت جدلا هذاك مما يدل ما دخلش معنا هنا هذا بمثله. بمثله هو المصدر إلا أن هذا المصدر الذي خص يكون هنا شنو المصدر؟ المصدر اللي يعمل. شوف المصدر اللي يعمل المصدر الذي يعمل هو يحل بحل بأنواع الحل. أما لما كانش يحل لا لم تشنو نقصيكم؟ يعمل مثلا لماذا ينحلش بأنواع الحل ما يدخلش؟ إذا ضربته ضربا هذا توكيدي يمكن يكون عنده حل مطلق؟ ما يمكن. ضربا زيدا هذا خلاف فيه لأنه نائب عن فعله قيل هو ينصب وقيل فيه المحلوف. فإذا اللي يدخل باتفاق شكون هو؟ الذي ينحل بآن والفعل واللي فيه خلاف الذي يكون نائب عن الفعل هذا هو محل الخلاف. أما اللي ما يكونش من هذا الباب ما دخلش واش كل مصدر أولى بالشرط؟ الشرط الذي ينحل بآن والحل باتفاق لأن ما يقول تصدق أعجبني ضربك ضربا زيدا إذا أعجبني ضربك أعجبني أن تضرب لأنه ينحل بآن والحل ولولا دفاعوا أن يدفعوا ينحل هذا هو المصدر هذا هو الذي يعمل أو يكون نائب النائب ضربا زيدان أي اضرب ضربا هذا هو الذي يكون محل الخلاف. أما إذا ما كانش هذا النعرف ما يدخلش منه ها الأول. الثاني فعل والوصف. الفعل هنا يشترط فيه أن يكون فعلا متصرفا الجميل لله أن يكون فعلا تما الناقص لله أن يكون فعلا معتبرا ما يكونش ملغيا في حظنا وكذا وكذا إذا كان ألغيت شحال هذه؟ ثلاثة. إذا ماذا يشترط هذا الفعل؟ ثلاثة الشرط شنو هي؟ أن يكون تاما ماشي ناقص. أما كان وأخوته ما تدخلش معنى كان وأخوته ما عندهش مفعول مطلق ماذا ملاش مفعول مطلق سيكون متصرف معنى الجوامد نعمة وبيسة وما إلى ذلك ما عندهش ما تدخلش هنا زيد غير ملغى. أما إذا الملغى ليكون ماشي ليكون ماشي مهتم به ما يعملش لأن كيف الملغى تجيب التوكيد تجيب التوكيد ومصدر توكيدي وتقول ملغى إذا التوكيد ينافي المعاني الآتية نافي شحال هذه الشروط ثلاثة. ثم وصف. وصف المراد بالوصف هنا اسم الفاعل واسم المفعول مثل المبالغة وسيكون ماشي من ديك المعاني السابقة شنو سيكون من التام ماشي من الناقص وطبعا ما يكونش من الجامد لأن اسم الفاعل ما يجيش من الجامد احنا هنا منه ويكون من ديك ماشي من ديك النوع الملغان سيكون معتبر اسم الفاعل اسم المفعول مثل المبالغة. أما الصفة المشبهة ما تدخل أما اسم التفضيل ما يدخلش شكون يدخل الوصف بمراتبه الثلاثة اسم الفاعل اسم المفعول مثل المبالغة الصفة المشبهة ما تدخلش. هذا ما يتعلق بالمسألة القضية الأولى والأمثلة هي احنا سمعنا وكبير وتكبيرة إلى آخره من الأمثلة. ثم قل وكونه أصلا مش نتكلم على بنا على الأصالة أصالة المصدر الأصالة المصدر المصنف وكونه أي المصدري ماله أصلا لهذين أي للوصفي والفعلي هو المختار انتخب هو القول المنتخب قول المختار طب. إذن من قولنا المنتخب تفهمس على خلاف وفيه أربعة الأقوال كي اللي يقول الفعل هو الأصلي كي يقول المصدر هو الأصل كي يقول كل منها هو أصل كي يقول أصل الوصف والوصف أصل الفعل أربعة الملاهي حقيقة وهذا. وشنو العلة؟ العلة دائما الفرد يتضمن الزيادة لا في المعنويات ولا في الحسيات الأصل شو سيكون؟ عنده الزيادة والأصل ما يكونش عنده الزيادة اللي عنده الزيادة هذاك الفرد واللي ما عندهش الزيادة أصل مثلا ضربون شنو عنده؟ حدث أكل عنده الحدث ولكن ضرب الحدث والزمن كاين الزيادة ضارب شنو عنده؟ الحدث والذات والاتصال كاين الزيادة مضروب شنو عنده؟ حدث والذات والانتصار. مضغيب كذلك عند الحدث والذات وهكذا أوصف البقية. واش عند غير واحد ولا عند زيادة؟ هذا هو الفضيل. مثلا في العالم المحسوسات الشجرة، الشجرة عند الأغصان، أغصان هذه الأوراق هذه الفواكه هذه كذا كذا، هي زيادة فالفروع التي تستلزم الزيادة، هذا هو أكبر دليل. الكوفيين يقولوا لا، الفعل هو الأصل. علاش؟ قالوا لأنه يعمل. هذه ماشي مسلمة، لأن غيكون الحروف تهياس لأنه أقوتها والحروف الجار إلى آخره، هذا ماشي مسلم. هذه القضية سلمت ولم تسلم؟ لم تسلم، لأن يعني العبرة ماشي بالعمل، لأن كاين الحروف تعمل. قضية ما تبعهاش الحروف، تبعها أصل المادة الحاجة. معنى لأن ضرب، شوف كلمة ضرب كلشي نخرجوا منه، نخرجوا منه ضرب ويضرب وضرب ومضرب وضارب ومضرب، كلشي نخرجوا منه. هذا هو المشتق منه، هو منبع الشيء. هذا قول المصنف رحمه الله، وكونه أصلا لهذين انتخب. هو المصدر عنده الأصالة للشقة، والفعل عنده أصالة العمل. من ناحية العمل الأصالة بالنية من الفعل، ومن ناحية الشقاق الأصالة من المصدر. ولهذا سيأتي إن شاء الله المصدر واسم المصدر إلى آخره، كل شيء لحقه بالفعل. سبعة المسائل تلحق بالفعل، من جهة العمل الأصل من، ومن جهة الشقاق من المصدر. وشنو الشقاق؟ الشقاق في اللغة هو الاقتطاع. شققت كذا أي أخذت شقة من كذا، معنى اللي يكون الشجرة شقت وخرج منها واحد الطرف. بين هذا؟ شنو الشقة؟ هو أخذ الشيء واقتطاع شيء من شيء، هذا لغة. أما اصطلاحا هو الذي يقول فيه الإمام ابن السكي رحمه الله، رد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما. هو أن ترد لفظا إلى آخر لمناسبة بينهما في المعنى. مثلا ضرب ليش ردناها؟ نضرب. وضارب ليش غنطيناها؟ نضرب. ومضروب ليش غنطيناها؟ مضرب ليش غنطيناها؟ هذا ما غريب. هو واحد اللفظ غض واحد اللفظ، تقول له انت ماجي من هنا، ولو يكون من باب المجاز وخلي يكون شي حقيقه، ولو يكون مجازا. بحال ديك نطق مي ماخوذ من النطق، ونطق بمعنى دل، ونطق بمعنى دل مجازا، واخا يكون هكذا، واخا يكون نطق ملا تكلم، ولكن هي معنى دلالته، نطق إذا دلت حالته على كذا وكذا، فهي ولو من باب المجاز. هذا هو المصدر، إلا أن الذي شرطوا فيه اتفاق في الأصول لا بد، ما يمكنش ما يكونش. مثلا الفروع كل هذا تكون متسابقة مع الأصل. مثلا ضارب، مضرب، مضرب، ضرب، يضرب، اضرب، كل هذا يرجع للضرب. لابد تتفق معه؟ فاش تتفق؟ في الأصول، في الحروف، في الأصول. أما زيادة ما يهمناش. فين يكون الاتفاق؟ في الأصول. شنو الأصول؟ الكلمة، الحروف، الضلها والباء، هذاك الأصول، الباقي لا. الاتفاق يكون في الأصول. والمعنى الأصل خاصة يكون تما؟ لا، المعنى الأصل الحادث خاصة يكون تما. معنى ما يمكنش يكون تما ضارب، هذا مشتق من الضرب، وما يكونش المعنى الأصل وهو الضرب. ضرب مشق من ضرب، ما يكونش المعنى الاصل. المعنى الاصل ضروري؟ ضروري. لا بد المعنى الاصل سيكون موجود فين؟ معنى لا بد من المعنى الاصل، لا بد من الحروف، لا بد من هذا، لا بد، ولا بد من التغير. شنو لا بد من التغير؟ كاين تغير من جهه المصدر مشق منه ومشق، لا بد، لان الضرب ماشي هي ضرب. تصرف فيه مثلا تصرف بالزياده بالحروف ولا بالحركات، ولو تقديرا لابد من التغير، لابد. مثلا طالب، مالو هذا؟ ماضي. طالبا شنو هذا؟ مصدر. اذا طالب ماخوذ من طالبا، تقدير تسمى، لان الحركه اللي فوق اللام نقدوها، نقولوا هذه الحركه اللي ذل ماشي هي الحركه طلب. لابد من هذا؟ لابد. الا كان التغير موجود هو واضح، ولكن الا ما كاينش خصنا نقدروا التغير. لابد من التغير؟ لابد. التغير فيش؟ في الحركات والتقديم والتاخير الى اخره. هذا هو للشقاق. الشقاق يرد لفظ الى اخر، خص يكون للمناسبه بينهم، المعنى اللي هذا كاين هنا، والاتفاق فيش في الأصول لا بد ويكون تغير لا بد أن تغير لفظا أو تقديرا. ثم هاد الشقاق كاين يقولوا له الصغير والكبير والأكبر شحال فيه؟ ثلاثة. الصغير يكون الحروف كلها والترتيب موجود، هذا يقولوا الصغير الحروف موجودة ومغتصبة، مثلا ضرب، شوف ضرب ضربة حروف كاملة ومغتصبة، اشتماله على الحروف كلها مع الترتيب شو يقولوا له؟ هذا هو الصغير. الكبير ديكون الحروف كاملة ولكن تقديم وتأخير فيه، الحروف موجودة ولكن ماذا؟ في الترتيب. جاباذ جاذب، شوف جاباذ جاذب، إذن جاباذ الحروف هي هي ولكن تقديم وتأخير جاذب، هذا شو يقولوا له؟ كبير. الأكبر إخلال بعض الحروف، يكون الحروف ماشي هي هذه، وقع النقص من الحروف، إذا وقع النقص من الحروف شي يسمى؟ الأكبر. بحال إيش؟ كسلب وسلم، سلب وسلم، إذا سلب وسلم وقع بعض التغييرات؟ ها؟ فين؟ كاين مثلا سلب الباء سلم الميم، هذا قول المصنف رحمه الله، بمثله أو فعل أو وصف نصيب وكونه أصل لهذين تخيب. ثم قال إمام رحمه الله توكيدا أن يعمل بين عدد كصيغة سيغتين صيغة رشاد، هذا الفوائد. يبين، شنو يبين؟ يبين ويفيد، يبين يبين ويفيد ويحصل، شنو يحصل؟ التوكيد والنوع والعدد. يبين أي المصدر، شنو يبين لك؟ التوكيد أو النوع أو العدد. هذاك الذي يقول له يبين التوكيد هو الذي يقول له المبهمة، هو المصدر المبهم. يفيد التوكيد شنو يقول؟ المصدر، لأن ضربت ضربا مصدر مبهم، لا ما بيناش الكم وما بيناش الكيف، علاش كان مبهما؟ لم يتبين فيه الكم ولم يتبين فيه الكيف، هذا يقول المبهم، واضح؟ هذا هو التوكيد. هذا التوكيد من نوعية إيش؟ والتوكيد المعنوي والتوكيد اللفظي. التوكيد اللفظي. إذا كان التوكيد لفظي ضربت ضربا، واش ضربا موافق ضربت؟ إيه ما خصوش يكون توكيد لفظي. توكيد لمصدر محذوف. باش يقول توكيد لفظي. اش ماشي يكون؟ ضربت أحدثت ضربا ضربا. إذا ضربت معناها أحدثت ضربا. فين التوكيد؟ ضربا. فهذا التوكيد واش المعنوي ولا اللفظي؟ التوكيد لفظي. علاش؟ هو في الحقيقة ماشي لأكد ضربت، لأكد الضرب المفهوم من ضربت. ولهذا مين نبغيو نفسرو ما نقولوش ضربت، نقولو أحدثت ضربا ضربا، هذا هو التوكيد اللفظي. هذا معنى مبهم أو لا مفصل؟ مبهم، هذا المعنى الأول. ثاني، يبين النوع أو العدد. شنو يبين النوع؟ يبين الكيف. ومعنى يبين العدد؟ كم. إذا المصدر يبين النوع الكيف ويبين العدد الكم، لأن كلمة ضرب ما فيهش الكم ما فيهش الكيف. لبغينا نعملوا الكم نقولوا ضربتان وضربتين وضربات، شي يسمى كم، معنى العدد ضد. ولبغينا نبينوا الكيف نقولوا ضربا شديدا، ضربا خفيفا، ضربا أليما، ضربا مؤلما، شي يسمى هذا كيف. هذا من يكون العدد ومن يكون النوع اللي يسمى المصدر مختص، واش بقى مبهم او لا تفسر؟ تفسر. فيصبح اذا المصدر يتناول نوعين، اما ان يكون مختصا واما ان يكون مبهما. فالمبهم توكيدي ما تفسرش، والنوعي تفسر. النوعي شنو الدور ديالو؟ شنو اللي يبين؟ كيف. والعددي شنو المهمه؟ كم. بينما انت ضربت ضربتان عرف المقدار بالضرب، لان يعني معروف ان الفعل جنس يصدق بالقليل والكثير، او لا؟ حنا بغينا نبينوا الكم وبغينا نبينوا الكيف، لابد من هذا؟ الكم دي يكون بتسلي للدول على الوحدة، هذا هو الطبيعة دي. معنى تسلي عند الوحدة ضربتان، تسلي يدير ضربتين، الجم دي الضربات، هذا هو الكم. فيكون عنده زيد تسد الوحدة. النوع ذيبا بالإضافة، يمكن قنصة ضرب فلان، ضرب الأميري أو ضرب الشيخي أو ضرب الأستاذي بين النوع، أو ضرب الأبي أو بالوصف ضربا أليما، أو يكون ذيك اللي فيه ذي النوع ذي العهد ضربته الضربة، أي الضربة المعهودة الضربة المعروفة، يكون هذا هو بشيء بأي شيء يحصل واحد من ثلاثة. شنو هو؟ مثلا بالإضافة ضربة كذا، أو بالصفة شيء ناعت ولا شيء حاجة، أو يكون ال للعهد، لأن ال للعهد كنت تشير إلى معهودين ماشي جنسيا أو سرقيا، كنت تشير إلى معهودين هذا هو. وتقدر تكون ديك الصفة اللي تبين كيف ضربت ضربة، لأن كلمة ضربة بالدال تعطينا الهيئة، ضربة يعني ضربة تعطينا الفعل، لأن هذه تعطينا الهيئة الهيئة. هذا هو الطريقة اللي تفهم بها العمل سلي النوع. إذا ندم فهمه بالصيغة المعروفة فعلة، وإذا فهمه بالصفة، وإذا فهمه بهذا بالإضافة، وإذا فهمه بأل عددا راح نفهمنا العدد هو تساب الوحدة. أضرب الإمام رحمه الله كسرت سيرتين سينا برشد، هذا سيرتين هذا المثل للعدد، لأن يعني تثنية سيرتان سيرة دي رشاد هذا هو النوع. وإذا كان العدد لا بد يكون يستلزم التوكيد، وإذا كان النوع لا يستلزم التوكيد أيضا، معنى مهما كان العدد راه كاين توكيد، مهما كان النوع كاين توكيد، ولكن إذا كان التوكيد ما يلزمش. معنى ما قلت ضربت ضربا هذا ما يلزمش، ولكن ضربة يلزم، لأن يعني ضربة راه مصدر هذا هو التوكيد. معنى كل مصدر يدل على العدد، كل مصدر يدل على النوع يستلزم ذلك. أما إذا كان العدد يلزم النوع فما يلزمش، وإذا كان النوعية ما يلزمش العدد، قد وقد. فإذا أصبح هنايا التوكيد دائما، معنى ما كاينش المصدر اللي ما عندوش التوكيد، وشي تصور مصدر ما عندوش التوكيد، واخا يكون النوعية راح تحيد من معنى التوكيد، معنى التوكيد لازم دائما لازم. هذا قول المصنف رحمه الله توكيدا او على الاعداد كسيرت سيرا سيني لي غزال. اما لما كاينش هذه الفوائد هذه فحال اللي قلنا كرهت كراهتي، قول هنايا علاش لان ما حصلش ذيك، لان هنايا كرهت كراهتي ماشي بينا النوع الكراهيه او توكيد الكراهيه او عدد الكراهيه، بينا هنا لا. هذا قول الامام رحمه الله توكيدا، توكيدا باش ما نقيده لفظيا، ماشي توكيدا المعنوي، توكيدا لفظيا. هذا التوكيد اللفظي شنو اللي يكون ياكد؟ يكون ياكد الحدث، الحدث فين موجود؟ المفهوم من ضرب من الفعل. هذا قول المصنف رحمه الله توكيدا. ثم قال وقد ينوب عنه ما عليه دل كجد كل الجدي وفح الجدل. علاش راه يتكلم الام؟ ما ينوب، معنى النائب عن المفعول المطلق. قال والنائب عنه، شوف والنائب عنه ينوب عنه عن بن المصدر. شمن المصدر؟ المتأصل، المصدر الاصلي. وشكون المصدر الاصلي؟ مكان من لفظ عامله ومعناه. إذا المنوب عنه المصدر الأصلي، شكون المصدر الأصلي؟ هذا هو المصدر الأصلي. إذا البقية نوب عنه، معنى هذا فرح الجدل مصدر؟ مصدر، ولكن ماشي المتأصل. ربما تقول وقد ينوب المصدر عن المصدر، لا صحيح، لأن يعني المنوب عنه هو المصدر المتأصل. إذا وقفت وقوفا من باب النيابه، نعم علاش؟ لان لا قمت وقوفا، لان وقوفا النائب عن قمت قياما، جلست قعودا النائب عن جلست جلوسا. فاذا هنايا وعنه الضمير يعود استعمل هذا المصدر المتأصل. شكون المصدر المتأصل؟ الموافق في اللفظ والمعنى. شكون ما دل عليه؟ ما دل على المصدر. صح. ما دل على المصدر الذي يدل على المصدر. هذاك الذي يدل على المصدر أشياء مختلفة ومتنوعة. منها كل منها المصدر المخالف في اللفظ. ضرب مثالين. المثال الأول كل، المثال الثاني المخالف، أي قل إنسان المصدر المهادف، قل المصدر المهادف ماشي المخالف تماما، لا المصدر المهادف أيضا. أما إذا كان المخالف تماما عقد قيامة قال لا بجوج، سيكون المصدر المهادف. شحال الأمثلة ضرب؟ جوج. وهي الجميع 16 ديال المسائل، أشياء اللي تنوب 16، 10 تنوب على النوعي، شكون هو؟ العدد والآلة والكلية والبعضية والنوع، معنى واحد نوع من المصدر، هنا بينا الصفة، الهيئة، الوقت، الاستفهام، الشرط، شحال هذا؟ 10. هذه كلها تنوب عن النوع. 10 المسائل تنوب عن بن النوع. العدد حل أي كلمة فجلدوه 80، هذا العدد. أو الآلة حل قولهم ضربت صوتا، هذا صوتا الآلة. أو الكلية تميل كل الميل، إلا أن في الكلية شنو الشرط فيها؟ إضافة المصدر. ماذا يشترط فيها؟ ماشي تقول ضربت كله سكت، لا كل كذا، كل المصدر لابد يكون مضافا، والبعضية كذلك، البعضية والجزئية كذلك. إذا البعضية ضربت بعض الضرب أو بعض الميلي أو النوع، النوع شي يكون واحد نوع من المصدر، راجعته قهقرة، هذا القهقرة هو رجوع، ولكن رجوع بالوراء ماشي في ماشي كيف ما كان الرجوع، اي نوع من الرجوع، واش رجوع مطلق ولا واحد النوع من الرجوع. هذا معنى هنا النوع، النوع هنا مصدر من نوع الفعل. او يكون الصفه مثلا سيرت احسن السير، هل سيرت احسن السير؟ هذا راه اسمه ما اسمه التفضيل، ولكن السير بالاضافه لك. كذلك هذيك الهيئه اللي كنا نقولوا ضربتان كذا كذا كذا. أو الوقت مثلا بحال صمت شهران، بحال شهران كذا، تا هو كذلك الاستفهام، ديك أي ضرب، أي ضرب تضربه، الشرطة ما تضرب أضرب، بحال هذا. وشحال هذه المسائل؟ 10. هذا 10 المسائل تنوب عن بن على النوع. 6 تنوب عليه بمعنى، هي المرادف ديك الجدالة، هذيك فرح الجدالة تنوب عنهما، معنى على حسب المقام، قد تكون على النوع قد تكون على العدد. كذلك الإشارة، ضربت ذلك الضربة، ذلك هذه. أو الضمير إذا كان يعود على المصدر، ضربته أي الضربة، وأعذبه عذابا أي أعذبه أي العذاب. اسم المصدر، اسم المصدر هو الفجاري، وحال هذا الملاقف للشقاق، الملاقف للشقاق واللي يكون مصدر مخالف، مثلا ديك كتابة التالي هي أحسن كنت تبتولا. أنبته أنبتكم نباتا، نباتا هو ربع، هذاك موافق راه اسمه عين، هذاك اسمه عين. ولهذا هذا الموافق هذاك اللي ملاقف للشقاق غنعملوا فيه ثلاثة، غنعملوا المصدر، المصدر اسمه المصدر، ونعملوا المصدر لغير ذلك الفعلي، ونعملوا اسم العين. هذا شنو اسمه؟ السماء لاقية في الشقة، تهي من باب النيابة، تهي من باب النيابة. كذلك اسم العين، هذا هو عين، حدك نباتان. هذا ماله هاد الستة؟ تنوب عنهما عن بن على حسب المقام وعلى حسب كذا. هذا قول المصنف رحمه الله. وقد ينوب ما عليه دل، كجد كل جد والفحل جدل، ثم قال وما لتوكيد فواحد أبدا، وثني واجمع غيره وأفريدا. علاش ماشي شاع الامام يتكلم هنا؟ المصدر واش يتاكد او لا؟ وبالخصوص ديك الانواع الثلاثه، نتكلموا على الانواع الثلاثه. شكون الانواع الثلاثه؟ التوكيدي والنوعي والعددي. التوكيد قال المصنف وما لتوكيد فوحيد أبدا. شنو ما لتوكيد فوحيد أبدا؟ أي المصدر الذي جاء به لإفادة التوكيد فوحده أبدا، معنى دائما واحد، معنى لا تثنية ولا جمع وجوبا. ضربت ضربا، أكلت أكلا، شربت شربا، فهمت فهما، دائما قتلت قتلا، دائما ما تثنية ما جمع. وشنو السبب؟ قال وسيدي لأنه المعنى ديالو في حال فعل، هو بمنزلة تكرار الفعلي، لأن ذلك ضربت ضربا بمنزلتي ضربت، ولكن بمنزلتي ضربت ضرب لا يثنى ولا يجمع. هذا الشيء مشي صحيح، هذه العلة مشي تنسمى. علاش؟ لأن ذلك ضربت مشي بكار ضربت ليأكد المصدر المحذوف، إذا ما عندهش علاقة ضربت شو. إذن هو واش بمنزلتي ضربت أو لو ليأكد ضربا مفهوما من ضربت. إذا العلة هذه ما كافياش، خصنا شيء آخر. شنو هو؟ جنس يصدق بالقليل والكثير، لأن مصدر جنس والجنس يصدق بالقليل والكثير. وإذا كان يصدق بالقليل والكثير لا فائدة لا في اثنين وجمع. مثلا ما محتاج نقول مآني أو مية، لا ما معه زيت القشي زيت ثاني زيت ثاني زيوت محتاج تختلف شيء تكون شيء فائدة للجمع، هذا هو الطبيعة. إذا شنو التعليل المناسب؟ لأنه جنس يصدق بالقليل والكثير. أما بمنزلة سكان الفعلي هذا مش مطبق. علاش؟ لأنه هو هذا المصدر مش يأكد المصدر الفعل، يأكد المصدر المفهوم من ضمنه، مش التعليل مش مسلم، تعليل مسمى غير ما يأكد ما يناسبناش الموضوع. التعليل المسلم مسلم ولكن ما يناسبناش الموضوع. هذا النوع الأول. النوع الثاني والثاني واجمع غيره وأفردا. شنو ثني واجمع غيره؟ هو النوعي والعددي. النوعي والعددي. أما العددي ما فيش الخلاف. فيش خلاف؟ ما فيش خلاف. لأن العددي ما يعطينا له التا، ما يعطينا له التا ما بقاش بالجنس. مي ولات ضربة ما بقاش فيه الجنس أنه يطلق القليل والكثير. ما بقاش بحرف الجنس هو واحد الوحدة. إذا كان ما عنده شيء تسامح باقي يصدق من قليل الكثير، لأنه هو عنده تسامح، قالش عنده الجنس ولا مقالش الجنس، إذا الجنس مش معتبر فيه، إذا يمكن يتسلم ويجمع، وباتفاق. فهمنا إذا العدد يعني يتسنى باتفاق، علاش؟ لأن التسامح خرجته عن الجنس، ما بقاش عنده الجنس، لأن كان ضربون يصدق لي، أما ضرب بس نقول له ضربة واحدة، قد يصدق لي كذلك، ولا غير شيء واحد، فإذا خرج عن أصله، هنا يتسنى ويتجمع لي. ضربتان وضربتان على حسب النقل. النوعية، النوعية فيه الهيئة، فيه الهيئة بحال يخالف أصل الفعل، لأن أصل الفعل ما يكونش لا يشعر بالهيئات، ما يشعرش بالكيف. معنى ضربته ما نفهموش النوعية للضرب، نفهمه لا. إذا كأنه بي بي بي بي بالدلالة على النوعية خرج عن الفعل، خرج عن طبيعة الفعل. لأن مثلا ضربته واش فيها الإشعار بالنوع؟ ما فيهاش. ولكن إذا قلت ضربته ضربا شديدا ديك ضربا إذا خرج عن طبيعة الفعل، إذا ولا عنده النوع، إذا ما بقاش في ديك جنسا. إذا يقبل التثنية والجمع؟ يقبل. يمكن تقول ضربته ضربين شديدين، ويمكن تقول ضربته ضروبا شداد مثلا، ونقدر أيضا. هذا فيه الخلاف، التعقيق هو هذا. وأن النوعية ماله تهوى. ومن ذلك قول الله تعالى وتظنون بالله الظنون، أي ظنونا مختلفة ومتنوعة. وتظنون بالله الظنون، هذا قول الإمام. وما للتوكيد فوحد أبدا وثني واجمع غيره وأفردا. واستدل قول الشاعر هل من حلوم، أي حلوم متنوعة، حلوم هذا هو الشيء. بين عمل سيدي باي. هذا ما يتعلق بتثنيته وجمعه وإفراده. أما ما نشرع فيه إن شاء الله باب حد وحذف عاملي زيد السي عبد السلام، وحذف عاملي وحذف عامل المؤكد او المؤكد. قول السي صفوان، وحذف عامل المؤكد او المؤكد. قول السي عبد المؤمن، دابا صفوان شنو قلت منا؟ واش ديك الصلابة والصفاء او الجمود وقصوحة؟ شنو عندك انت منها صفوان؟ واش نديو منا الصفاء والصلابة في الحق او نديو منا الجمود والقصوحة؟ شنو ديت منا؟ قول السي صفوان، شنو عندك من ديك صفوان؟ ها شنو دابا باش تدي منا مثلا الطموح ديالك اللي تدي منا شنو؟ ها تفاءلوا خيرا، الصفاء والصلبة في الحق دي من هذه مالك وتمشي للجمود واليبس. يلا واش عامل المؤكد او المؤكد؟ قول محمد. عامل المؤكد لان ضربت ضربا، فين المصدر؟ هذاك المصدر هذاك واش مؤكد ولا مؤكد؟ اذا هذه خصها المؤكد، هذا العامل المؤكد، لان ضربت العامل منو المؤكد مش العامل المؤكد، العامل منو العامل المؤكد. هذا العامل المؤكد ما خصناش نحذفه، صافي. اذا ضربت ضربا فضربت، هذا هو العامل. هذا العامل واش عامل المؤكد او عامل المؤكد؟ عامل المؤكد. يمكن لكم شي حاجه بطريقه العامل المؤكد من اضافه الصفه الى المصدر، ممكن تكون، ولكن لا نظن يقصدها. غنكون نسى وحذف العامل المؤكد، وفي الحقيقه ما نصل العامل مش مؤكد، المصدر المصدر مفهوم من العامل، هذه مش صحيحه. او لا؟ غتكون صحيحه على وجهين ضعيفين، وثم مشي مسلمه. باش نقول انت مثلا هذا العامل هذا من اضافه المصدر الى المفعول، مش كنت تقدير العامل المؤكد، وفي الحقيقه العامل ماشي مؤكد، المؤكد هو المصدر المفهوم من العامل. هذا قول المصنف رحمه الله. خلي تسمع لي هذاك الشيء مربوط مع ربطو حتى الاخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: المفعول المطلق. المفاعيل خمسه: مفعول به، مفعول مطلق، وسمي مفعولا مطلقا لان المفاعيل كلها مقيده باداته، ومفعول فيه ومفعول له، ويسمى ايضا مفعولا لاجله ومفعولا معه. واما المفعول به فقد تقدم في باب الفاعل، وشرع الان في بيان الاربعه المذكوره، وبدا بالمفعول المطلق فقال: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفلك امن من امن. قال في الترجمه: المفعول المطلق. ثم قال هنا: المصدر. وفي ذلك اشعار بان المصدر والمفعول المطلق مترادفان، وليس كذلك، بل قد يكون المفعول المطلق غير المصدر، نحو ضربته صفا. وفي اشعار بان المصدر والمفعول المطلق والمفعول المطلق مترادفان. وفي ذلك إشعار بأن المصدر والمفعول المطلق مترادفان. والخفض علاش؟ ما يبان أنا خصكم تضبطوا هذه، طبعا اللحن هذا مفضي، هذا ما يقيل غير الغابي هذا. وتتبع أنت الضبط. لا أنا ما تصد ولا مشيت بالبط انت تعلم هذا هذاك مفضي هذاك هذا ما عبر واحد الانسان عمره ما قال متجامل جيد انا مفضي ما في نظري انا مفضي جيد شو الانسان يتبات شي يقول لان هذا الشيء اللي نقراه وحنا نقراه ماشي انت تلقى منه تلقى العلاج للاشياء مثلا ما يتجمع باش تسانجمان كذا نشوف هذا الطلبه اللي يلقاو معاهم ساكن دابا بحال اللي يشبوهم ويسيوهم بعادي بزاف اللي صالحين يلقاو ماشي الجوميه تحت السنيه دابا الطلبه ولي فيه المغميه ساكن في النهائي في الاخر في الدنيا نسي وهو مثلا باقي مع ماشي مزطط تحت السنيه ماشي اهل داكشي اللي غنقول لكم بقيت فاهم شيء خطير وشحال الناس انه فرص ديال المقلوبين بان هذا العاتق ماشي يقدم والله ماشي يقدم اخرك ماشي يقدم ماشي قدم للعلم ماشي قدم للعلم هذا الطمس للعلم بعينه اقسم بالله العظيم هذا الطمس للعلم في النظريه ماشي القرايه القرايه اللي ما تطلعش بالعروق ماشي قرايه القرايه تطلع بالعروق الجوميه والنح والفن مختوم ومعاود الفن دي تختم ويتعود الجوميه مكمله ومعاوده والجوميه مكمله ومعاوده والسعر مكمله ومعاوده البلاغه الجوهر مكمله ومعاوده ومعاوده وجميع الجوهر مكمله ومعاود دين كل يمكن تسال ديك الاخر مثلا ديك الانسان الاهل سليك وحده بعضك اما المسلم انا فيك شي واحد واخا دابا انت هانت فهمت انت ولكن ما يبقاش الغوصو الغوصو ما يبقاش خصو يتعاود ولا سير باش ما عادش القبيليه ما كايناش ما نسي الحل لي بزاف كاين شحال الناس اللي مطموسين يجيو الله راه كاين شي حاجه كبيره غتقدم لنا الام زيد وفي ذلك اشعار بان المصدر والمفعول المطلق وهذاك بعدك ما يجوش يتاريك والمفعول المطلق ديك هو كون وجائز غفوك معطوفان الا على ذكر المذهب الفقهاء ومذهب الكسائي وكذا وكذا اما الجمهور يجب لان في اخي يجي في اخي يجوز غف وانا في الخبر باقي متغطي فاني باقي ما كملنا الخبر وليس زي. كذلك كون بعدك على مذهب الفراء وذيك الكسائي يكون المفعول المطلق كون تقدر تكون انت ماشي على الجمهور على كذا كذا كذا اما المفعول المطلق اش غيكون هذا لان المصدر والمفعول المطلق مترادفان وليس كذلك بل قد يكون المفعول المطلق غير مصدره نحو ضربته صوتا ويكون المصدر غير مفعول مطلق نحو اعجبني ضربك وفهم من قوله مدلولي الفعل أن للفعل مدلولين وبين أحدهما بقوله وهذه العبارة المصنفة الشيء المكودية مش على ظاهر العبارة هي مش مدلولين هنا مدلول واحد مركب هنا مش مدلولان هنا مدلول واحد مركب مثلا الإنسان شنو مدلوله؟ لا الإنسان والحيوانات مش مدلولين هنا مدلول واحد أما مدلولين هو مثلا قل المعنى دياله كذا والمعنى دياله كذا هذا يسمى مدلولان أما هنا مدلول واحد مركب أو لا؟ هذا اللي يقولوا له الكل هذا اللي يسمى الكل معنى هيئه مكونه مجتمعه من شيئين فامن فعل يدل على الحدث والزمان وامن اسم لذلك الحدث وهو احد مدلولي الفعل ولم يبين المدلول الثاني وهو الزمان لان المصدر لفظ سمي اسم على المصدر مصدر ماشي معنى يدل على الحدث فالمصدر واش هو لفظ او معنى المصدر لفظون مصدر لفظون يدل على الحدث ماشي شوف اسم للحدث شكون اللي معنى الحدث اما المصدر لفظون لانه غير مقصود في هذا الباب والمصدر مبتدا وخبره اسم وما موصولة واقعة على الحدث وصلتها سوى الزمان ومن في موضع نصب حال من الضمير المستتر في الصلة ويحتمل أن يكون متعلقا بمحذوف تقديره أعني ثم قال بمثله أو فعل أو وصف نصب وكونه أصلا لهذا انتخب مثال من تصب بمثله أعجبني ضربك زيدا ضربا وشمل المماثل في اللفظ والمعنى كالمثال المذكور والمماثل في المعنى دون اللفظ كقولك أعجبني قيامك وقوفا لأنه مماثل في المعنى دون اللفظ ومثال كاين الواحد يقولها وقوفا منصوبة في حالة أعجبني قيامك وقوفا أي وقفت وقوفا كان يقول لك بمعنى باش يكون بمثله اللفظ والمعنى قد يكون ومثال من تصب بالوصف أنا قائم قياما ثم قال وكونه أصلا لهذه انتخب الإشارة بهذين إلى الفعل والوصف وهو مذهب البصريين وانتخب أي اختير وذلك لوجوه مذكورة في كتبهم ومذهب الكوفيين العكس وكونه مبتدأ وأصلا خبر كونه ولهذه لمتعلق بأصلا وانتخب خبر للمبتدأ ثم قال توكيدا أو نوعا كونه دابا خاصها جوج الأخبار أصلا من ناحية النقص وانتخب من ناحية الابتدأ أصلا كونه مصدر من ناحية النقصان يحتاج إلى خبر فينه أصلا ومن ناحية الابتدأ خبره وانتخب توكيدا أو نوعا يبين أو عدد كسرت سيرتين السيرة ذي رشد يعني أن المفعول المطلق يؤتى به لأحد ثلاثة فوائد وأتى بمثاله الأول للعدد وهو قوله سرت سيرتين ومثله ضربته 20 ضربة والثاني للنوع وهو قوله سير ذي رشد ومثله الموصوف مثلا قلنا سير ذي رشد سيرة ذي رشد هذا مثال فيه جوج فيه العدد وفيه النوع سيرات ذي رشد شنو فيه؟ فيها العدد وهو سيغاته وفيه سيغاته بالإضافة معنى يقدرون يشمعوا مرضهم زين سرت سيرا شديدا ومصاحب ألك قولك لقت مثلا سرت سيغاته وذلك السيغاته أل للعهد شغي يقول جوج زين. ومثال التوكيد سرت سيرا وسمي مؤكدا لأنه لم يفد غير ما أفاده الفعل الناصب له ثم قال وقد ينوب عنه ما عليه دل كجد كل الجد وفضح الجدل الأصل في المفعول المطلق أن يكون من لفظ العامل فيه من لفظ العامل فيه ومعناه من لفظ العامل فيه ومعناه نحو ضربته ضربا وقد ينوب عنه ما عليه ذل من مغاير اللفظ العامل فيه نحو جد كل الجد فكل منصوب على أنه مفعول مطلق وليس من لفظ جد أشياء اللي تنوب 14 15 لحسبنا هذاك الاشتقاق ديال الفعل الملاقي ونحسبوا اسم عين بحدو غيوليو 16 اما لا عملنا مثلا الملاقي وندخلوا فيه كل شيء غيكون 14 و15 بعدا حنا نعملوا الملاقي في الاشتقاق نعملوا مصدر لذلك لغير ذلك الفعل ونعملوا اسم العيني ونعملوا اسم المصدر شحال باش يكون 3 ولكن لا عملنا كل واحد بحدو غيكون يوصلوا 16 مزيان فالجدل منصوب على أنه مفعول مطلق وليس من لفظ فرح لكنه في معناه فإن الجدل هو الفرح وقد هنا للتحقيق لكثرة ورود النيابة في ذلك وما موصولة واقعة على النائب عن المصدر فاعلة بينوب وصلتها دل وعليه متعلق بدل وضابط بين الصلة والموصول الضمير المستتر في دل والضمير في عليه عائد على المدلول عليه وهو المصدر والتقدير وقد ينوب عن المصدر اللفظ الذي دل عليه ويجوز أن يكون الضمير في عليه هو الرابط وفاعل دل هو العائد على المصدر فيكون التقدير ما دل المصدر عليه لأن كل واحد منهما دال على الآخر إذ هو في معناه ثم قال ومن للتوكيد فوحد أبدا وثني واجمع غيره وأفردا يعني أن المصدر المؤكد لا يجوز تثنيته ولا جمعه وذلك لأنه بمنزلة تكرير الفعل والفعل لا يثنى ولا يجمع وغيره أي وغير المؤكد وشمل النوعية والعددية فكل واحد منهما يجوز تثنيته وجمعه أما المعدود فلا خلاف في جواز تثنيته وجمعه نحو ضربته ضربتين وضربات وأما النوع فقد سمع من العرب تثنيته وجمعه كقول الشاعر هل من حلوم لأقوام فتخبرهم ما جرب القوم من عضي وتضريس واختلف في القياس عليه ومذهب سيبويه أنه لا يقاس عليه قال وليس كل جمع يجمع كما لا يجمع كل مصدر كالحلوم والاشتغال وقاسه بعضهم وهو اختيار الناظم فتقول على هذا ضربت زيدا ضربين وضروبا إذا أردت نوعين من الضرب أو أنواعا وما موصولة مفعول مقدم بوحد وهي واقعة على المصدر المؤكد وصلتها لتوكيد وغيره مفعول بجعل وغيره مفعول بجمع ويطلبه ثني وجمع وأفرد فهو من باب التنازع ويطلبه ثني وجمع وأفرد فهو من باب التنازع مثلا نمشينا على المذهب المصنف لأن عاملان متقدمين وغيره أفرد ما يدخلش لأن المصنف سيكون كل متقدمين الناس اللي يجوز التواصل يجوز مثلا الناس اللي يجوز التواصل يقول لك سيدي بين ثلاثة مثلا نجوزوا ثلاثة العوامل فيني ثني واجمع وافريدا شحال ثلاثة مصنف عاملا اذا على هذا غيكون افريدا المفعول ديالو محذوف ثم خص يكون هاد غيرهم اخر بالنسبه لافريدا كاين اللي يجوا الصوصو بالنسبه لرقم تيفا ولكن بالنسبه للنصف خيلا والهاء في غيره او في غيره عائده علامه ثم ان العامل انا مش بدنا نتكلم على الحذف الى الاخر موضوع الحذف الحذف الواجب الجائز الممتنع الى الاخر